الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن ابن سلمان وأبي ذر والمقداد رضي الله عنهم قال رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا ابن أبي بكير قال حدثنا زائدة بن قدامة عن عاصم بن أبي النجود عن ذر بن حبي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان أول من نظر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأم سمية وصهيب وبلال والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمي أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسهم أدراء الحديد وسهرهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلالا، فإنه هانت عليه نفسه بالله وهان على قومه، فأخذوا فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في سننه: ونحن لا نزال في فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فضائل الصحابة لا تنتهي، وراد الأئمة أن يأتوا بما ذكر الرسول في فضلهم ما يستطيعون، لكن يأتون الكتب يأتون بما صح وبما اشتهر من الرسول عليه الصلاة والسلام من فضل هذا الرجل. مثلا يقول ابن ماجه حدثنا فضل أبو ذر وسلمان والمقداد، فضل أبو ذر الغفاري وسلمان وأبو المقداد نعم والمقداد بن الأسود رحمهم الله ورضي عنهم. يقول حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زايدة بن قدامة قال عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم عبد الله بن مسعود يقول كان أول من أظهر إسلامه سبعة رسول الله. يقول كان أول من أظهر إسلامه سبعة: الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمار بن ياسر وأبوه وأمه الثلاثة، لأنه صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، ومنهم صهيب الرومي، ومنهم بلال ومنهم المقداد بن الأسود الكندي بن الأسود، لأنه الكندي لأنه جلس إلى الكند له عبد يهود المقداد بن عبد يهود. الشاهد يقول أنهم سبعة: أول من أسلم ودخل الإسلام واستنار النور ونبئ الرسول عليه الصلاة والسلام وأقرأ القرآن، فكانوا سبعة: منهم الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر من الكهول صدق وعمار بن ياسر وأبوه وأمه وصهيب الرومي جلس إلى الروم اللي ليس الرومي أصلا. قال ومنهم بلال رضي الله بن حمامة ويقال بن رباح، رباح أبوه وأمه حمامة رضي الله عنه وأرضاه، سيد هذه الأمة بعد الأئمة بعد العشرة المشهود لهم بالجنة، ورآه الرسول في النوم كما سيأتي في ترجمته. قال ومنهم المقداد بن الأسود. يقول هؤلاء السبعة هم أول الإسلام، أول من أسلم هؤلاء السبعة، وجلسوا مدة طويلة كما سبق في حديث سعد بن أبي وقاص. نعم. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه. يقول فأما الرسول عليه الصلاة والسلام فمنعه الله بعمه أبي طالب. أبو طالب حبس في الشعب هنا في شعب علي هنا، حبس قريب شهرين حتى صاروا يأكلون الفصي يأكلون المجس من الجوع، حبسهم قريش ما يبايعوهم ولا يشاروهم ولا يناكحوهم ولا يأخذ. ليش؟ أما تسلمنا محمد وإلا أنت يا أبي طالب. قال أبو طالب وكذبتم وبيت الله أبزى محمدا ولما أناضل دونه ما أقاتل دونه وأناضلي، وكذبتم وبيت الله أبزى محمدا، أترك محمد، كذبتم وبيت الله أبزى محمدا ولما أقاتل دونه وأناضلي. سبحان الله، هذا الرجل إن الله تعالى تقدس ما أراد له السعادة. قل يا عم كلمة لا إله إلا الله وحاجوا بك لكن ما أراد الله، لكن الله خفف عنه العذاب بأن جعله نعلين من نار، ما دخل جهنم، إنما جعل نعلين يرى أنه أشد الناس عذابا، حماه عمه أبو طالب. نعم. وأما أبو بكر فحماه قومه بني عدي بني تيم تيم الله، وأما البقية فأخذهم قريش وصاروا يعذبونهم، فمنهم من وافقهم على الكفر، يعني ارجع عن اتباع محمد، ارجع لا تصب، ارجع عن انت صبوت سلمون الإسلام صبا فلان صبا يعني أسلم، ارجع عن الإسلام، ارجع عن اتباع محمد، فكثير منهم وافقوا منهم عمار، ولهذا أنزل الله لا يضره الذين يوافقهم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، عمار وافقهم وكثير منهم وافقهم إلا بلال رفض، بلال رضي الله عنه رفض وحانت عليه نفسه، تقتلوني عذبوني كل واحد، حتى أعطوه الأطفال في الشوارع يمشون به، وحتى أن أمية يحمي صخرة حطها على بطنه وهو يقول أحد أحد أحد أحد، حتى اشتراه أبو بكر الصديق رضي الله عنه واعتقه، لما اعتقه فك الله أسره وصار يتبع الرسول أبو بكر. نعم. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا وكي عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد خفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتى علي ثالثة وما لي ولبلال طعام يأكله يأكله ذو كبد إلا ما ورائبت بلال. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع بن الجراح، وكيع بن الجراح قال حدثنا حماد بن سلمة، حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني، ثابت البناني قال عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد أخفت في الله ما يخاف أحد. نعم، لما نبئ أخافه المشركين ويريدون أذيته، حتى إن ابن أبي معيط، ابن أبي معيط لما سجد عليه الصلاة والسلام هناك عند وراء الباب قليل بين الركنين، جاء ابن أبي معيط عقبة ابن أبي معيط ووضع سلا جزور فوق ظهره، المشركين يتضحكون وواحد يهز كتف الثاني فيتضحكون من هذا، هم يشوفون السلا على ظهره، حتى أخبرت فاطمة رضي الله عنها وهي صغيرة كاليوم تجري تجري تجري جرت السلا عن ظهر رسول الله، ثم اعتدل ثم جاء إلى قريش هنا عليه الصلاة والسلام، جاء هنا مشى من هناك وجاء إلى هنا على حزمهم وقال اللهم اجعلها سرير كثير وشف، اللهم افعل به، اللهم فوجمت الناس وجم وجوم شديد وخافوا أن ينزل ما يقول، الشاهد أنه عذب. عقبة بن أبي معيط هذا بعد مدة قصيرة أتي به مكتف وضرب عنقه، يضرب عنقه يا سبيل، نعم اضرب عنقه يا سبيل، تعالى الله مكتف اليدين الرجلين اضرب عنقه يا سبيل، هذا عقبة ابن أبي معيط اللي حط السلاح على الرسول، جاء إلى الرسول مكتف بقى يوم بدر فقال أضرب عنقه يا زبير، أما روح أدفع رسول، هذه العاقبة، هذه عاقبة الشر. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وخفت وما يخاف أحد، يعني هكذا اليوم ما في أحد يخاف، وخفت وما يخاف أحد، وأذيت في الله وما يؤذى أحد ذلك اليوم، ولقد أتت علي ثالثة ثلاثة، ثالث ثلاثة مالي ولبلال إلا طعام، مالي طعام إلا ما وارى بلال تحت إبطه، بلال أتاه ما وارى تحت إبطه وأتاه به إلى الرسول يأكله هو بلال. نعم، ثلاثة أيام يجلس جعان عليه الصلاة والسلام. فضائل بلال. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حنزة عن سالم أن شاعرا مدح بلال بن عبد الله فقال بلال عبد الله خير بلال، فقال ابن عمر رضي الله عنهما كذبت، لا بل بلال رسول الله خير بلال. يقول ابن ماجه رحمه الله فضل بلال بن حمامة، ويقال بلال بن أبي رباح، رباح أبوه وأمه حمامة، يقال يقول ابن ماجه حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة حماد قال عن عمر بن حمزة، عن عمر بن حمزة قال حدثنا سالم، سالم مولى بن عمر قال سالم ابن عمر ابن الخطاب بن عمر ابن عمر سالم بن عبد الله بن عمر. نعم. أن شاعرا مدح بلال بن عبد الله، أن شاعرا مدح بلال بن عبد الله فقال بلال خير بلال، فقام عبد الله بن عمر في إنكار المنكر على حتى الأمراء والكبراء، كذبت ورب الكعبة، كذبت بلال رسول الله خير من بلالكم، بلال رسول الله، بلال بن حمامة خير من بلالكم. هذا بلال هذا أمير ويمدح الشاعر يقول بلال خير بلال، كذبت ورب الكعبة، بلال رسول الله عليه الصلاة والسلام هو خير بلال. فضائل خباب. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي رضي الله عنه أنه قال يا خباب إلى عمر فقال ادنو فما أحدنا حق بهذا المجلس منك إلا عمار. فجعل خباب يريه آثارا بذلك مما عذبه المشركون. يقول ابن ماجه رحمه الله فضل خباب بن أرد رضي الله عنه وهو من المسلمين الأولين ومن أسلم قديما مع الرسول عليه الصلاة والسلام، هو عمار، هو وعمار بن ياسر وبلال وهؤلاء الضعفة الذي سأل هرقل، سأل أبا سفيان في الشام، سأله قال ادنوا مني ادنوا مني. هذا الرجل اللي ادعى النبوة من يتبعه، الفقراء والضعفاء ولا الأغنياء؟ قال اتبع الفقراء والضعفاء. قال هؤلاء أتبع الرسل، هؤلاء هم أتبع الرسل. نعم هؤلاء أتبع الرسل، الأغنياء اللي يستغني ماله واللي يستغني منصبه ما يتبع هذا الرجل، لكن يتبعه الفقراء والضعفاء والمساكين اللي دعوة الواحد عند الله تقلب الأرض. الواحد إذا دعا الله تعالى وتقدس منهم انقلبت الأرض بكاملها. الشاهد يقول خباب بن الأرد حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد وعمر بن عبد الله بن عبد الله قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن أبي ليلى الكندي، عن أبي ليلى الكندي قال قال جاء خباب إلى عمر فقال قال جاء خباب بن أرد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له وهو خليفة ذلك اليوم، قال ادنو ادنو ادنو ادنو، فوالله ما في أحق من كرسي هذا أن يجلس عليه إلا أنت، إلا إن جاء عمار، لأن عمار أسلم قبله. قال إن جاء عمار فهو له وإلا فهو لك يا خباب. فجاء كشف عن ظهره قال انظر يا أمير المؤمنين آثار الضرب بظهري حين يعذبني المشركون. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي بن أبي طالب وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأبرضهم زيد بن ثابت ألا وإن لكل أمة أمينا وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. بلال رضي الله عنه رآه النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. بلال رآه الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة قال إني رأيت سمعت خشخشة عليك في الجنة، فما الذي تصنع يا بلال؟ ما الذي تصنع حتى سبقتني وسمعت خشخشة عليك في الجنة؟ قال يا رسول الله والله ما لي عمل إلا إني كل ما توضيت صليت، كل ما توضيت حتى وقت النهي، حتى أوقات النهي كل ما توضيت صليت يا رسول. قال لي هذا لهذا يا بلال. يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله فضل حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الله الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء قال عن أبي قلابة قال بن زيد الجرمي قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ميز كل صحابي بميزة، ميز عليه الصلاة والسلام كل صحابي بميزة فقال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، أرحم أمتي بأمتي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأشدهم في دين الله عمر، وأشدهم في دين الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأصدقهم حياء عثمان، وأصدقهم حياء عثمان بن عفان يستحي هو أصدق الناس حياء. نعم. وأقضاهم علي بن أبي طالب، وأقضاهم علي بن أبي طالب إذا قضى شيء رضي الإثنان. نعم. وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأفرضهم زيد بن ثابت، زيد بن ثابت في الفرائض، فرائض نعم وناهيك بها، أفرضكم زيد وناهيك بها، لهذا اتبعه الشافعي رضي الله عنه. ألا وإن لكل أمة أمينة وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. نقول ألا وإن لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن جراح رضي الله عنه. هذه ميزة لأبي عبيدة بن جراح أن يكون أمين هذه الأمة، كل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. عمر لما طعن قال لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته بدون مشورة، لكن الآن سووا مجلس شورى وانتخبوا من تشاؤون. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن ابي قلابة مثله عند ابن قدامة غير انه يقول في حق زيد واعلموا بالفرائض. يقول بن ماجه حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن الجراح قال قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان قال حدثنا خالد الحذاء خالد الحذاء قال عن ابي قلابه عن ابي قلابه عبد الله قال مثل الحديث الاول مثل الحديث الاول وهو انه اعطى عليه الصلاه والسلام كل شخص من الصحابه ميزته، حتى ان في بعض الاحاديث والروايات واصدقكم لهجه ابو ذر الغفاري. نعم. غير عند ابن قدامة غير انه يقول في حق زيد واعلم، وعند عبد الله بن قدامة راوي الحديث يقول واعلمكم بالفرائض زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه. نعم. فضل أبو ذر فضل أبي ذر قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن عثمان بن عمير عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلت الغبراء ولا ذلت الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر. يقول ابن ماجه رحمه الله فضل أبي ذر الغفاري. يقول أبو ذر رضي الله عنه له قصص بإسلامه، أتى يبحث عن الرسول حتى جلس شهر وهو لم يعرف الرسول ولا اهتدى إليه، لأنه إن سأل قتله المشركون أو صادلوه أو آذوه، فجلس يذهب ويجي يدور الرسول ما أدري وينه، والرسول بين الركنين عليه الصلاة والسلام مختفي. فقابله علي رضي الله تعالى عنه وقال أنت تروح وتجي، ما الذي تبحث عنه؟ قال ابحث عن هذا الرجل الذي يقولون انه يدعي انه نبي ابا سالم. قال تعال، فدله عليه ثم جلس عند الرسول عليه الصلاة والسلام واخبره بخبره وانه جاء من قومه غفار بني غفار كلهم امم كثيرة من الاعراب، جئت ابحث عنك لارى ما الذي تدعو اليه. قال انك لن تستطيع ان تتبعني ذلك اليوم، ولكن ارجع الى قومك، فاذا سمعت اني ظهرت فتعالى. مال وردي عين. قال أنا لي شهر أبحث عنك. قال ما تعيش ماذا؟ قال والله ما زدت على زمزم، أشرب في الصباح زمزم وفي المساء زمزم، وجئت وأنا أصفر بطني ما في شيء ووجهي أصفر وهزيل، والآن شوف طلع لي كرش من زمزم. قال وما أدراك أنها طعام وطعم وشفاء سقم، وما أدراك أن زمزم طعام وطعم وشفاء سقم. حدثنا علي بن محمد. يقول حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش قال عن عثمان بن عمير عن عثمان بن عمير قال عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أقلت الغبرة يعني الأرض وما أظلت الخضرة السماء أصدق لهجة من أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. فضل سعد بن معاذ قال رحمه الله حدثنا الناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم سرقة من حرير، فجعل القوم يتداولونها بينهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا؟ فقالوا له نعم يا رسول الله. فقال والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. يقول ابن ماجه رحمه الله فضل سعد بن معاذ رضي الله تعالى سيد الأوس. فضل سعد بن معاذ سيد الأوس الذي حكم على بني قريظة بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، ومات كان مضروبا بنبلة في الخندق، ضاربين بنبلة، النبلة هذه ضربت الإكحل ولكن كواه وانسد قليلا، وجلس في خيمة المسجد يزوره الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد حتى حكم في بني قريظة. لما حكم في بني قريظة ورجع إلى خيمة في الليل انفجر، تعالى الله تقدس، وهو الذي تمنى اللهم إن كنت أبقيت لحرب قريش أن يحرب رسولك فأبقني، وإن كنت انتهت الحرب مع قريش على رسول الله فأبقني إليك، فقبضه الله تعالى وتقدس لأن الحرب انتهت. بعد الأحزاب ما عاد غزا أحد. الرسول هو اللي فتح مكة. قال الآن نغزوهم ولا يغزوننا، هو اللي فتح مكة. الشاهد يقول سعد بن عباد، سعد بن معاذ رضي الله عنه قال حدثنا هناد بن السري. يقول حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص. أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق. أبو إسحاق السبيعي قال عن البراء بن عازب. عن البراء بن عازب قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم سرقة من حرير. يقول إنه أهدي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قطعة من حرير، أوصال من الحرير الخالص الناشف اللي سلكه دقيق واحد، سلك واحد يسمى حرير. أهدي إلى الرسول سرقة يعني وصلة، وصل قطعة من الحرير، فصار الصحابة يلمسون غطرة تطوب بيد الإنسان، فتعجبون من لينها ومن حسنها، فقال تعجبون من هذا؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال والله لما نادين سعد بن عباد بن معاذ، لما نادين سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. نعم. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا أبو معاوية الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الله عز وجل لموت سعد بن معاذ. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش، الأعمش سليمان قال حدثنا أبو سفيان، أبو سفيان طالح بن نافع قال حدثنا جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم اهتز عرش الرحمن عز وجل لموت سعد، اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. يقول شاعرهم وما اهتز عرش الله من موت هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو، وما اهتز عرش الله من موت هالك سمعنا به، ما في أحد اهتز له لموت العرش إلا سعد رضي الله عنه، وما اهتز عرش الله من موت هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو. ويقال إن الملأ إن السماء بكت وإن الأرض بكت، السماء تبكي بالصفرة والأرض تبكي بالغبرة، تبكي على المؤمن إذا مات السماوات وما بكت عليهم السماء والأرض، فما بكت عليهم السماء والأرض. الكافر ما تبكي عليه، المؤمن الصالح إذا مات بكت السماء عليه بصفرة الشمس هذه الشهور بكى وغبرة الأرض، فتبكي السماء وتبكي الأرض على موت الصالح الرجل الصالح منها. نعم. فضل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا راني إلا تبسم في وجهي، ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل، فضرب بيدي في صدري فقال اللهم ثبت وجعل هاديا مهديا. يقول ابن ماجه رحمه الله فضل جرير بن عبد الله البجلي بجيله بالطائف من قرى الطائف اللي وراء الطائف قليل، ميسان وبني مالك وبجيله اللي موجودين الى الان، موجودين الى الان بهذه الاسماء بجيله والحره وبني كذا وبني مالك كلهم وراء الطائف، من وراء الطائف شرقا الذهب شرق الطائف تجد القبائل هذه كلها هناك إلى اليوم، هذا أسماءهم إلى اليوم موجودة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس، عبد الله بن إدريس قال حدثنا معيل بن أبي خالد، معيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال عن جرير بن عبد الله، عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أنه قال لما أسلمت ما حب ما منعنا الرسول إذا جيت على طول استأذن وادخل، ما منعنا حد يمنع الرسول قليل، لكن جرير يقول ما منع الرسول منذ أسلمت إلا أدخل عليه، استأذنت جرير يدخل. وقال ولا رآني إلا تبسم في وجهي، ولا رآني إلا تبسم في وجهي. نعم. ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل، يقول ولقد شكوت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أني لا أثبت على الفرس، فضرب في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. يقول فلو تطير الفرس بعدما ضرب الرسول على صدري، والله لو تطير ما تحرك، أول ساعة ما تجري أطيح منها، وبعد ما ضرب الرسول على صدري عليه الصلاة والسلام والله لو تطير طيران ما أتحرك منها، أنا على ظهرها لاصق. وأمره الرسول عليه الصلاة والسلام في 150 من بجيلة فلذهب فهد وخلصة خلصة في ديار بجيلة إلى الآن اهدمها. يقول فذهب الجرير رضي الله عنه مع 150 خيال من بجيلة وذهبوا إلى الخلصة وهدموها وأحرقوها إحراق، طلع منها جنية وأحرقوها هي جنيتها، سام كرى عليها وأحرقها وجنيتها، والناس يتباكون. أحد قال لا أسلموا، أسلموا يا بجيلة أسلموا، هذه شرك في الله، وهذه جنية شوفوها طلعت، شوفوا شوشتها شوفوا طلعت، هذه اللي تظلكم وتناديكم وتقول اعملوا كذا اعملوا كذا، شوفوا إليها شوشتها جنية، الآن احرقها وتشوفون. فضربها فأحرقها. الشاهد أنه جعلها مثل البعير الأجرب. فرجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله والله ما أتيتك إلا هي مثل الجمل الأجرب، حرقتها كلها وقتلت نيتها. قال فدعا له الرسول عليه الصلاة والسلام وقال هذه الخلصة لا تقوم الساعة حتى تضطرب نساء دوس على ذي الخلصة. دوس منهم زهران ومنهم غامد ومنهم القبائل. الآن يقال أنهم رجعوا يعبدون الخلصة، أن بعض النساء العجائز الأولين أنهم الآن تضطرب ألياتهم، سطايا المرأة تضطرب على الطواف على ذي الخلصة. يقال أن اليوم حصل، الله أعلم ما ندري، لكن الرسول أخبر أنها ستضطرب نساء دوس ألايا نساء دوس على ذي الخلصة، يعني ترجع كما كانت وتعبد كما كانت في آخر الزمان. قال الأهل بدري قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد أبو كريم قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان أن يحيى بن سعيد أن عباية بن رفاعة أن جدي رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال جاء جبريل أو ملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون من شهد بدرا فيكم؟ قالوا خيارنا. قال كذلك هم عندنا خيار الملائكة. يقول ابن ماجه رحمه الله فضل أهل بدر الذين حضروا بدر 313 أهل بدر في 17 رمضان حصلت الوقعة 313 فيهم خيارين المقداد بن الأسود والزبير العوام على فرد على خيل والبقية كلهم ألا على جلوله ولا على ناقة ولا على جمله. والمشركون طلعوا بألف ومئة معهم 80 فرس، المشركون معهم 80 فرس ومعهم الطبول ومعهم الجواري يغنون ويمشون ويضربون الطبول ويغنون، يعني لأننا قويين معهم حول 80 فرس. وين 80 فرس لفرسين فقط بس المقداد والزبير؟ الشاهد أنهم تلاقوا في بدر. الرسول عليه الصلاة والسلام خرج يريد العيد، عير أبي سفيان جايين على الساحل ومعه قافلة كبرى جاي من الشام وقوافل وألبسة وأرزاق وشيء، فخرج الرسول يريد العيد يريد أبي سفيان، لكن أتى الصارخ إلى قريش بمكة أن عيركم سيأخذها محمد، لكن انفروا انفروا، وصائح الصائح على أهل مكة، فخرجوا كلهم حتى إن الذي يتخلف يجيبوا لها جمر يقول تجمر فأنت مثل فلانة مثل يعنف، إذا قالوا له بهذا الشكل يقوم يشد ناقته ويطلع، حتى وصلوا إلى 100 إلى 1200 معهم 80 فرس. فالشاهد أنهم خرجوا كل ما أتوا منزل نزلوا وسووا طبول ونحروا النوب وكبرياء وعظمة وطبول حتى وصلوا إلى المنتقى الذي تقضي في بدر. البدر له أبار مصطفة أبار، فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام ونزل من جهة المدينة ودعا للآبار من جهة قريش، فجاء الحباب بن المنذر رضي الله عنه قال هذا المنزل لرسول الله كيد من الله وحي من الله أم الحرب الخديعة؟ قال بل الحرب والخديعة. قال لا، اجعل الآبار على ظهرنا، نحن نشرب وهم ما يشربون. انظر الرسول الله عليه الصلاة والسلام يشير عليه وينزل الوحي من السماء، يشير عليه واحد من الصحابة ويقبل رأيه، يشير عليه واحد من الصحابة مع أنه ينزل عليه الوحي من السماء فيأخذ رأي واحد من الصحابة الحباب بن المنذر رضي الله عنه، فرحل فأمر الرسول بالرحيل وجعل الآبار كلها مما يلي المدينة وجعلهم تقابلوا قريش وجها لوجه، ودفنوا الآبار إلا واحد بير، دفنوا الآبار كلها إلا واحد بير أبقوه يشربون منه. جاءت قريش وحصل القتال فيما بينهم، وجاء الله تعالى وتقدم في المدد 500 مع جبريل و500 مع ميكائيل، هذا طلع من هنا وهذا طلع من هنا، وأمر الله تعالى وتقدم الملائكة أن تقاتل، اضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، إذا ضرب البنان ضرب رأس الإصبع مات، يوم يضرب الملك الآدمي على رأس الإصبع يموت، أو يضربوا فوق الأعناق ما بين العنق، العنق هنا فتحة فتحة إذا ضرب السيف فيها طلع ولا دم فيه، فيسبك الدم السيف إذا شاطر ومع إنسان بطل إذا ضرب الفتحة اللي تحت الرأس وفوق العنق فتحة هنا، إذا ضربها خرج السيف قبل أن يصل الدم، الرأس يقع والدم ما خرج. ليش؟ لأنها فتحة ما يخرج الدم إلا بعدين. وكذلك الطلي إذا ذبحه الإنسان يجب أن يذبحه من هنا علشان يخرج الدم من هنا، انفصل الرأس وتبقى الرقبة مع البدن، هذا هو الذبح السنة. الشاهد أن جبريل عليه الصلاة والسلام خرج من يسار معه 500، وخرج من ميكائيل من اليمين معه 500، وصاروا يقتلون ويقاتلون حتى أن أبو جهل لما أتاه عبد الله بن مسعود قال منهم أهل الخيل البلق، خيل البلق بيض، هم اللي قال هاي الملائكة، قال هم الذي فعلوا من الأفاعيل، هم الذي قتلوا الناس، ما هو أنتم اللي قتل الناس، أهل الخيل البلق الذي يضربون الناس على أصبع يضربونها على قال هؤلاء هم الذي آذوا الناس، هم اللي قتلوا الناس، تلك الملائكة يا عدو الله. ثم قتله عبد الله بن مسعود، قتله بينما كان اثنين من أولاد عفرة يسألون عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يا عم أين أبي جهل؟ قال ما لك ولا؟ قال لأنه يسب الرسول وحب أن أقتله. قال شوف اللي يقول على الصفوف، يقول فظهر فذهب وخرج من الصفوف مثل صقر حتى ضرب أبو جهل. وجاء الثاني يا عم أين أبو جهل؟ قال ما لك؟ قال لأنه يؤذي الرسول. فخرج بسيفه قال شوفوا اللي يقول، فخرج الاثنين يقول كأنهما صقرين الاثنين حتى ضربوه بسيوفهم الاثنين، لكنه طاح مسخن، لكنه ما مات حتى ألحق عليه عبد الله بن مسعود والذي دفف عليه وما مات. نعم. حدثنا علي بن محمد. يقول حدثنا علي بن محمد وأبو كريب. قال حدثنا وكيع بن الجراح. قال حدثنا سفيان الثوري. قال حدثنا يحيى بن سعيد. قال حدثنا عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج. قال رافع بن خديج رضي الله عنه يقول يا جبريل أو ملك، قال جبريل اللي جاءه جبريل الملائكة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن السباح قال حدثنا جرير أول وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع أول وحدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا جرير قال حدثنا ثم حول فقال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن الجراح يتابع لجرير، ثم حول فقال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء عن قال حدثنا أبو معاوية متابع للاثنين. قال جميعا عن الأعمش، الجميع الثلاثة يروون عن الأعمش سليمان. قال حدثنا أبو صالح السمان قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا تسب أصحابي فإن نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده هذا يمينه دائما عليه الصلاة والسلام، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد تعرفونه الجبل الكبير اللي عند المدينة، لو أنفق مثل أحد ذهب ما وصل إلى سدس أحدهم ولا إلى له نصيفة، لا إلى السدس ولا إلى النصيف ما وصلتم، لو تنفق مثل أحد ذهبا لوجه الله ما وصلت ولا نصيف الصحابي رضي الله عنه. يكفي رؤية الرسول ولو لحظة، ولو رأى الرسول وخاطب الرسول أو رآه الرسول ولو لحظة يكفي هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن نصير بن زعلوك قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلما قام أحد ساعة خير من عمل أحدكم عمره. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد وعمر بن علي قال قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا نصير بن زغلول قال كان ابن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر يقول لا تسبوا أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، أو قال أصحاب محمد، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم عمل عمل كل عمره ما قال مقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم. مقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم طول عمره، عمل صالح يعمله طول عمره. مقام ساعة عند الرسول أو رؤيا الرسول لحظة واحدة تسوى جميع عمرك وأعمالك الصالحة الإنسان، لا شك في هذا أن صحبة الرسول وأنهم قاموا عليه رضي الله عنهم قاموا مقام أنبياء. الصحابة رضي الله عنهم قاموا لما مات الرسول قاموا مقام أنبياء، ذبوا عن السنة وفتحوا الفتحات ومصروا الأمصار حتى دخل الإسلام في جميع بقاع الأرض، الإسلام دخل جميع بقاع الأرض. فضل الأنصار. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الأنصار أحبه الله ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. قال شعبة قلت لعدي أسمعته من البراء بن عازب؟ قال إياي حدث. يقول ابن ماجه رضي الله تعالى عنه فضل الأنصار، أنصار الله اللي سماهم الله الأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. انظر السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، انظر في سورة براءة لهم جنات تجري حتى حذف من حتى أحمن من جنات تجري من تحتها الأنهار، حذف من آية السابقين الأولين، حذف من تجري من تحتها جنات تجري تحتها الأنهار حتى حذف الحرف، حرف الجر حذفه لأنها أعلى منزلة. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أعلى منزلة، فلهذا حذف حرف الجر. يقول ابن ماجه حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد وعمر بن عبد الله، وعمر بن عبد الله قال قال حدثنا وكيع، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا علي بن ثابت، عدي بن ثابت قال الليث يعني، قال حدثنا البراء بن عازب، البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الأنصار أحبه الله. قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أحب الأنصار أحبه الله. نعم. ومن أبغض الأنصار ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. وهذا فيه قصة، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة سار بابن عشر ألف يريد هوازن وثقيف وراء الشرائع في الوادي اللي سمى وادي حنين، ولما انهزم الناس وأخذوا السبايا وأعطى الرسول عليه الصلاة والسلام الأقرع بن حابس 100 من الإبل، والزبرقان بن ضارب 100 من الإبل، والعباس بن مرداس السلم 100 من الإبل، وأعطى فلان بن فلان غنما بين واديين، حتى ذهب إلى قومه وقال يا قوم أسلموا أسلموا فإن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فقال الأنصار يعطي صناديد قريش ويتركنا حنا ونحن اللي قام الدين بنا. فسمع عليه الصلاة والسلام فجمعهم في خيمة، لما جمعهم أتاهم وسلم عليهم ثم خطب فيهم رضي الله عليه الصلاة والسلام وقال يا أنصار الله سمعت كذا وكذا. قالوا قاله بعض السفهاء قال أنا لو أن الأنصار سلكوا وادي لسلكت مع الأنصار، ولو الأنصار سلكوا شعبا لسلكت الأنصار، والأنصار دثار والناس شعار، الأنصار شعار والناس دثار، أنا لولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار. ثم قال اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار حتى سالت دموعهم على لحاف. قالوا رضينا بالله، رضينا بالله ورسوله، رضينا بالله ورسوله، بكوا حتى سالت دموعهم على اللحى على لحاهم من قول الرسول لولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار. اللهم اغفر للأنصار وارضى عن الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكوا جميعهم حتى سال الدمع على لحام عليه رضي الله عنهم وأرضاه. ما في أحد يبلغ منزلة الأنصار، ما في أحد أنصار الله، ما في أحد يبلغ منزلة الأنصار. نعم. قال الشعبة قلت لعدي بن ثابت هل سمعت البراء؟ قال إياي حدثنا. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم قال حدثنا ابن ابي هديك عن عبد المحي بن ابن عباس بن سالم بن سعد عن ابي عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الانصار شعار والناس دثار، ولو ان الناس استقبلوا واديا او شعبا واستقبلت الانصار واديا لسلكت وادي الانصار، ولولا الهجره لكنت امرأ من الانصار. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم، عبد الرحمن بن ابراهيم قال حدثنا ابن ابي فديك قال عن ابن المهيمن قال عن ابيه عن جده قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الانصار شعار والناس ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال الانصار شعار والناس دثار. الشعار هو الثوب اللي جلدك يلي جلدك الانسان والدثار اللي فوقه الدثار الثوب اللي فوق الثوب الثوب اللي يلي الجلد يسمى شعار واللي يليه ليش لانه يستر الشعر يستر الجلد واللي فوقه يسمى دثار فالانصار هم الشعار اللي يسترون الاسلام ودوخوا العالم كله حتى ادخلوهم في الاسلام نعم الانصار شعار والناس دثار نعم ولو ان الناس استقبلوا واديا او شعبا واستقبلت الانصار واديا ولو ان الناس استقبلوا واديا او شعبا واستقبل الانصار وادي او شعب لسلكت الوادي او الشعب الذي سلكه الانصار هذا الرسول يقول عليه الصلاه يعني ان اتبع الانصار باي واد ذهبوا نعم ولولا الهجره لكنت امرأ ولولا الهجره لكنت امرأ من الانصار هذا قلته قلنا انه قصه والقصه ثبتت مرت انه حد جمعهم في خيمه وقال هذا الكلام حتى بكوا نعم قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبي عن جدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله الأنصار أبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد خالد بن مخلد قال حدثني كثير بن عبد الله حدثنا كثير بن عبد الله قال عن أبيه عبد الله عن أبيه عبد الله عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله الأنصار يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام رحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار كل هذه فرقها ابن ماجه هي كلها قصة واحدة في خيمة واحدة نعم. فضل ابن عباس رضي الله عنهما قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وبكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد الهذا عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وقال اللهم علم الحكمة وتأويل الكتاب. يقول ابن ماجه رحمه الله فضل ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه والسبب أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يأتي إلى الرسول في الليل يبات عنده إذا كان عند خالته ميمونة ميمونة بنت الحارث الهلالية تعلمون أن الرسول تزوجها في فتح مكة لما فتح مكة عليه الصلاة والسلام وأراد أن يتزوج ابن مكة رفض المهاجرون رفض المشركون وأخرجوه بالقوة لما أرادها في السنة السابعة حبسوه في السنة السادسة ردوه عن مكة وفي السادسة السابعة أتى وطاف وآمنا وجلس ثلاثة أيام حسب الشرط اللي شرطوا عليه ثم أراد أن يبني بميمونة ويسوي لهم حفلة فرفضوا أرسلوا علي بن أبي طالب قل لصاحبك يخرج لأن الأيام انتهت فخرج عليه الصلاة والسلام وأخرج ميمونة معه وبني له قبة إياها في اللي سمى قبة الآن اللي سمى ميمونة الآن النورية هناك اللي سمى من وراء وادي فاطمة يسمى ميمونة الآن الجبل كبير يسمى ميمونة الأرض كلها تسمى ميمونة لأنها ماتت هناك القبة المكان الذي دخل بها الرسول عليها ماتت فيه رضي الله عنه وأرضاه والشاهد أن لما تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام وذهب بها إلى المدينة الليلة التي يكون عندها أتى ابن عباس عنده فيصلي لصلاته ويقوم لقيامه ويجتهد لاجتهاده حتى أحبه الرسول عليه الصلاة والسلام وأخيرا ضمه إلى صدره ودعا له بأن يعلمه الله الحكمة الفقه وتأويل القرآن فكان آية في فقه السنة وكان آية في تفسير القرآن. باب في ذكر الخوارج. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال وذكر الخوارج فقال فيهم رجل مخدج اليد أو مودن اليد أو مسدون اليد ولولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم قلت أنت سميته من محمد صلى الله عليه وسلم قال إيه رب الكعبة 3 مرات. يقول ابن ماجه رحمه الله الخوارج الذي خرجوا من الدين كما يخرج السهم من الرمية. خوارج يريدون الإسلام ويريدون الدين لكنهم زادوا زحفوا حتى أخرجهم الشيطان، الله الذي أخرجهم ثم الشيطان أخرجهم من دين الإسلام. فالرجل هذا الذي وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم حنين، كان الرسول يبعث البعوث يعطي الناس، فخرج شخص قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، هذا يقول مخدج، اليد اليسرى له ديد كبير عليه شعر طويل ويده لاصقة للديد، هذا المخدج، اليد هذا الضعف لاصق للديد وديد كبير وعليه شعر طويل، يعني باين وصفه، يوصف علي رضي الله عنه الخوارج باين. فقال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. قال الله الله الله الله, الله لا يخرجون من هذا أو من ظهر هذا ناس يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يرجع إليه، يعني هذا هو الذي يأتي الخوارج، يأتي الخوارج على يديه وأبنائه. الشاهد أن علي رضي الله عنه لما صار خليفة خرج عليه الخوارج، قال أنت تحكم الكتاب وأنت كذا وأنت كذا. لما حكم الكتاب علي رضي الله عنه قام معاوية وقال بيني وبينك حكمين، اختر من تشاء وأنا اختار من أشاء، فما حكموه هو الحكم. فقال من ترون؟ قالوا عمرو بن العاص. معاوية أخرج عمرو بن العاص داهية العرب، وعلي رضي الله عنه أخرج أبو موسى الأشعري. أبو موسى بالدين جيد لكن ما هو في الرأي ما هو مثل عمرو بن العاص داهية العرب. فخرج الاثنان، غضب الخوارج، ليش تحكمون الناس وعندكم كتاب الله؟ ليش تخرجون أوادم وتحكمون أوادم وعندكم كتاب الله وعندكم ليش خرجوا على علي بهذا السبب الذي حكموا؟ وحكمت الرجال، أنت حكمت الرجال وتركت كتاب الله وسنة الرسول، شدة في الدين وتعمق في الدين. فاجتمعوا في النهروان، في النهروان يرأسهم شخص يقال له شبيب. فالشاهد أنه لما قتلهم علي رضي الله عنه واستأصلهم وصار يفتش، قال ابحثوا عن الرجل اللي صفته كذا وصفته كذا وصفته، وصاروا يفتشون بين القتل والقتلى، بعضهم فوق بعض نعوذ بالله، بعضهم فوق بعضهم، وصاروا يسلون الجثث، يأخذون الجثث ويرمونها هنا يرمونها هنا، حتى وقعوا عليه مخدج بيده اليسار كبير مرة وعليه شعر طويل وهذا ملتصق بالديد. قال انظروا والله ما حدثتكم إلا ما سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاطمأن أنه يقاتل أناس أخبر الرسول أنهم سميقون منه. ولا الناس يقول كيف نقاتل حنا ما ندري وش من الخوارج؟ قال يلا شوفوا والله لسمعت من رسول الله يقول كذا وكذا. نعم. قال حدثنا أبو بكر يقول بن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا أيوب السختياني أيوب السختياني قال حدثنا محمد بن سيرين قال عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله تعالى عنه. نعم. قال وذكر الخوارج فقال فيهم رجل مخدج اليد، يقول فذكر الخوارج وقال فيهم رجل مخدج اليد أو مخدج اليد، يعني ملتصق يده اليسرى على الديد الكبير وعليه شعرات طويلة، وجدوه بين القتلى. نعم. ولولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذي، ولولا أن تبطروا يعني تتكلوا على كلامي لحدثتكم بمن يقتل هؤلاء بما لهم من الفضل، الذي يقتلون هؤلاء لهم فضل كبير. نعم. قلت أنت سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال إي وربي الكعبة. قلت أنت سمعته من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال إي ورب الكعبة، يحلف أنه سمعه من الرسول فضل من يقاتل هؤلاء. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن ذر بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول الناس يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية فمن لقيهم فليقتلهم فإن قتلهم أجر عند الله لمن قتلهم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن عامر قال قال حدثنا أبو بكر بن أبي قال حدثنا أبو بكر قال عن عاصم بن أبي النجود قال حدثنا زر بن حبيش قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان يعني شباب يخرجون من الإسلام كما يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يرجع إليه. السهم إذا ضرب بقوة، إذا ضرب الرمية بقوة خرج والعد يرجع، خلاص إذا خرج خلاص خلاص ما يرجع. من الرصاصة الآن، الرصاصة إذا ضربت إنسان وخرجت عد ترجع. نعم. قال رحمه الله يقرؤون القرآن والسيوف تصرخ وهم يسبحون الله ويهللونه، يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية. الإسلام ما يجاوز، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، الحنجرة هنا ما يجاوز، ما يجلس، ما ينزل إلى القلب، لا هنا القرآن. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال قلت لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الحرورية شيئا؟ فقال سمعته يذكر قوما يتعبدون يحقر أحدهم صلاته مع صلاتهم وصومه مع صومهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أخذ سهمه فنظر في نسله فلم ير شيئا، فنظر في رصافه فلم ير شيئا، فنظر في كتفه فلم ير شيئا، فنظر في القزز فتمارى هل يرى شيئا أم لا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن قال قلت لأبي سعيد الخدري هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يذكر الخوارج؟ قال نعم. فقال نعم سمعت يذكر قوما يتعبدون يحقر أحدكم صلاته مع صلاته. يقول سمعت يذكر قوما يتعبدون في الليل، طول الليل هو يصلي وطول النهار هو يقرأ القرآن أو يجاهد بزعمه، يعني يتعبدون عبادة يحقر أحدكم صلاته مع صلاته أو صومه مع صومه أو جهاده مع جهاده، شدة بشدة شدة شدة بشدة نحقر الصلاة مع صلاتهم إلى آخره، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أخذ سهمه فنظر في نسله فلم يرى شيئا. حد وصف ابن مسعود وصف الرسول، أخذ السهم فنظر في نسله فلم يرى شيئا، فنظر في كفافه فلم يرى شيئا، فنظر في قذذه القذذ أطراف القوس فلم يرى شيئا. نعم. فنظر في كفه فلم يرى شيئا، فنظر في القذذ فتمارى هل يرى شيئا؟ فتمارى على رشان أو لم يرى، يعني أنهم يعملون أشياء يظنون أنها مثل قذف القوس مثل هذا، لكنهم سراب بقيعة ليس لهم شيء. فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الهباء هو الحبوب من الدخان أو من الغبار التي تنزل الفتنج، إن صار السلك في فتحة السلك في فتحة ونزلت الشمس ترى سلك من الغبار هواء الكبد، في هذه الحبوب تسمى هباء الهباء هباء منثور. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا الهباء اللي ينزل مع الشمس من القوة اللي فيها فتحة ثم تنزل على الأرض تشوف السلك أبيض، هذا هو الهباء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.